وَكُلُّ What? وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن ونفخ في الصور فأصبحوا لهم فيها

حصل ما في المؤمنون إلى قرآن السهرة تلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ طاهر فشني تلا علينا ما تيسر من سورة ياسين وقصار السور. أنت الحمى وأنت الأمان كيف يسمو إلى عداك ملء جنبي نظر

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم بهاء عبادة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خطوف من حدائث الإيمان، تقديم شحاتة العرابي.